الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسائر من اتبعه بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فاتقوا الله إخوة الكرام واعلموا أننا ذكرنا في اللقاء الماضي من المبهمات، ذكرنا قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم. بينا المراد من نجاسة المشركين، وبينا تخويف الشيطان للمؤمنين من الفقر، وبينا أن من ترك شيئا لله عوضه الله، وذكرنا أمورا أخرى. واليوم معنا بقية من سورة التوبة. يقول الله تبارك وتعالى: وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون. بينا هذا في آيات سبقت، وذكرنا أن ممن قالوا هذا من اليهود مالك ابن الضيف أو ابن الصيف، وشأس ابن قيس، ورفاعة ابن رافع وغيرهم. وبينا ما كان من أمر النصارى كذلك لما جاء العاقب وإخوته في وفد نجران، وبينا موقف النبي عليه الصلاة والسلام منهم وإكرامه لهم. بعد ذلك يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقون في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. متى يكون المال كنزا؟ متى يكون المال كنزا؟ يكون المال كنزا إذا لم يزكى. أي مال يدخر إذا لم يزكيه صاحبه يقال له كنز، مدفونا كان أو غير مدفون، مدفونا كان أو غير مدفون. وكل ما يزكى فليس بكنز كما أخبر النبي عليه الصلاة وأزكى السلام. الموطن الذي بعد هذا يقول الله تعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. عندنا عدة الشهور عند الله 12 شهرا غير معرفة وغير واضحة، هل هي يا ترى يناير فبراير مارس أبريل وتنتهي بديسمبر أم غير ذلك؟ يبقى مبهمة أم لا؟ مبهمة. وكذلك قوله تعالى: منها أربعة حرم، غير معينة. وفي صحيح الإمام البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام لما خطب في حجة الوداع قال: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، السنة 12 شهرا منها 4 حرم، وعد 4 الحرم، قال: 3 متواليات ورجب الفرد، أما المتواليات فذو القعدة وذو الحجة والمحرم، ثم قال: ورجب الذي بين جمادى وشعبان. إذن بالتحديد هذا تبين المبهم بأن السنة المقصودة هنا هي السنة القمرية، وأن أشهرها تبدأ بالمحرم وتنتهي بذي الحجة، وأن الحرم منها شهر ذو القعدة وشهر ذو الحجة وشهر المحرم وشهر رجب، والسنة القمرية تبدأ بالمحرم، والمحرم سمي بهذا لحرمة القتال فيه، ثم بعد المحرم صفر، سموه صفر لاصفرار أوراق الأشجار فيه، ثم ربيع، شهر ربيع من الارتباع، والارتباع يعني الإقامة، يعني الإقامة، ثم بعد ذلك جمادة لجمود الماء فيه، ثم رجب من الترجيب وهو التعظيم، من الترجيب وهو التعظيم، ثم شعبان لتشعب القبائل، ثم رمضان من الرمضاء وهو حرارة الجو، ثم شوال، قالوا لأن الإبل ترفع أذنابها فيه طلبا للطراد للعشر، يعني طلبا لإيه؟ للعشر. ثم ذو القعدة وهو شهر الاستعداد للحج، يقعد الناس فيه عن أسفارهم، ثم شهر ذو الحجة لما فيه من مناسك الحج. بعد ذلك من المواقف أو المواطن في الآية رقم 40، قول الله تعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. عندنا المبهم كلمة الغار وكلمة لصاحبه. الغار هو ثقب بين جبلين، ثقب بين جبلين، والنبي عليه الصلاة والسلام قبل نبوته كان يتحنث ويتعبد في غار، وفي طريق هجرته آوى إلى غار. أما الغار الذي كان يتحنث فيه فهو غار حراء الذي فاجأه فيه جبريل عليه السلام بالوحي. طيب، وأما الغار الذي كان في طريق الهجرة ثقب بين جبلين وهو غار ثور، وكان على مسافة يوم من مكة، على مسافة يوم من مكة. أما صاحبه الذي في الآية فهو أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. يدل على هذا ما جاء في صحيح الإمام البخاري من قول أبي بكر رضي الله تعالى عنه وارضاه، قال: وأنا في الغار قلت: يا رسول الله، لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا. فقال لي: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ يبقى في الرواية أن أبا بكر قال للنبي عليه الصلاة والسلام وهو معه في الغار. إذن الصحابي الذي كان معه في الغار من هو؟ أبو بكر، بنص صحيح رواية البخاري. يبقى الغار في الآية ثقب بين جبلين، والغار هنا هو غار ثور، وهو على مسافة ساعة من مكة. قلنا يوم ولا ساعة؟ يبقى هو يعني وهم مني، على مسافة ساعة من مكة، مسافة ساعة من مكة، ساعة سيرا من الأقدام يعني. ثانيا، لصاحبه، صاحبه الذي كان معه في الغار هو من؟ أبو بكر رضي الله تعالى عنه وارضاه. الأمر الثالث في الآية أن الآية لم تنزل في طريق الهجرة، إنما نزلت في الاستعداد لغزوة تبوك، في تهيئ النبي صلى الله عليه وآله وسلم لغزوة تبوك. وكان العام عام عسرة، وكان الجو شديد الحرارة، وكانت توافق شهر رجب، كانت توافق شهر رجب، وكان النبي عليه الصلاة والسلام قد استدعى أصحابه للنفر، والنفر هو الخروج للحرب. لذلك لو أنك نظرت في المصحف في الآية 38 لوجدت أن الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا، ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض، أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة، فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل، إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. استنفرهم أي طلبهم للنفر أي الخروج معه، فتثاقلوا إلى الأرض. قالوا: يا رسول الله، الوقت وقت قطاف، وقت جني المحصول، لو تركنا المحصول يضيع، وهذا فيه تضييع للمال. واشتكوا له شدة شدة في الحال. وخرج من خرج مع النبي عليه الصلاة والسلام، فنزل قوله تعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله. نزلت الآية تحفيزا للصحابة، تحفيزا على النفر مع النبي عليه الصلاة والسلام، وتذكيرا لهم بعظيم قدرة الله تبارك وتعالى. ومن ثم الآية لم تنزل في الهجرة، إنما نزلت في التجهيز والتهيئة لغزوة تبوك. كذلك في الآية قول الله تعالى: إذ أخرجه الذين كفروا، أخرج النبي عليه الصلاة والسلام من مكة ولم يخرج. ما الفرق بين أخرج وخرج؟ أخرج أجبر على الخروج. لماذا؟ ضيقوا عليه وعلى دعوته، وآذوا صحابته، وآذوا صحابته، فهم حملوه على الخروج من مكة، وما أخرجوه إلا لدينه، وما أخرجوه إلا إيه؟ إلا لدينه. ثم كذلك في الآية أن الله تبارك وتعالى أنزل سكينته، فأنزل الله سكينته عليه، والسكينة ثبات ووقار، والسكينة ثبات ووقار، وأيده بجنود لم تروها. بعض أهل العلم يقولون الجنود هنا الحمامة والعنكبوت. طيب ربنا قال لم تروها، الحمامة مرئية ولا ما هي مرئية؟ والعنكبوت مرئي ولا ما هو مرئي؟ الجنود هنا في الآية قال الله تعالى وأيده بجنود لم تروها، أيده بملائكة يدفعون عنه ويعمون عنه. لكن البيضة والحمام والعنكبوت الرواية أولا غير صحيحة، والآية فيها جنود لم تروها. الحمام مرئية ولا لا؟ مرئية. وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. إذن في السكينة ثبات للنبي صلى الله عليه وسلم وثبات لصاحبه الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. بعد ذلك يقول الله تبارك وتعالى في الآية 45 إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. هنا في الآية استئذان، ولو أنك نظرت لوجدت أن في آخر سورة النور كذلك استئذانا. هناك إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله. الاستئذان في آخر النور ممدوح، والاستئذان في براءة مذموم، فهل هناك فرق بين الاستئذانين أم لا؟ اسمع شوي. الاستئذان الموجود في سورة النور كان في شأن غزوة الخندق، كان في شأن غزوة الخندق أثناء الحفر، يعني كان يلم بالصحابة ما يلم بالناس الجوع، وكانوا يأتون النبي عليه الصلاة والسلام في عشية يومه يستأذنوه، منهم من يستأذنه ليطعم، ومنهم من يستأذنه ليبيت مع أهله، ليبيت مع أهله. أدوا ما عليهم، أدوا ما عليهم، يستأذنوه في الرجوع إلى بيوتهم ثم العود في اليوم الثاني. ومن الناس من كان يتسلل لواذا، التسلل لواذا يعني إيه؟ يعني باللغة المصرية كده سلكاوي، يعني بيجزح من على السلك ويمشي. طيب اللي بتسلل لواذا ده منافق، أما اللي بيستأذن من النبي عليه الصلاة والسلام مؤمن، يريه نفسه بيقول له أنا مروح الصبح أكون هنا، والتاني بيطلع سلكاوي. فربنا بيّن قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا، وذكر بعدها التحذير فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. يبقى الاستئذان الموجود في النور استئذان ممدوح، زكى الله أصحابه وصفهم بكونهم مؤمنين. أما الاستئذان في براءة الهدف منه إحراج النبي عليه الصلاة والسلام. بيستأذنوا في إيه؟ يستأذنوا في عدم الخروج، بيقولوا له يعني اتركنا يا رسول الله، احنا ما نقدرش نسافر معاك. ليه؟ والله ما يضيع. والتاني كما سنذكر يقول والله انا ما عندي الصبر على النساء، واخشى ان ذهبت معك ان افتن بالنساء، وكلام طويل. الهدف من ورائه عدم السفر والخروج مع النبي عليه الصلاة والسلام لاضعاف امره، لاضعاف امره واحراجه، ولتمكين عدوه منه. وهذا كان شأن المنافقين. لذلك إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. ده وصف بالإيمان ولا بالنفاق؟ وصف بالنفاق. يبقى الاستئذان الموجود في آخر سورة النور كان لأهل الإيمان، والاستئذان في سورة براءة جاء في أهل النفاق. جاءه المنافقون يستأذنون في عدم الخروج رعاية لأموالهم ولهدف آخر أضمروه في أنفسهم، وهو تمكين أعداء النبي عليه الصلاة والسلام من النبي وارتيابهم في نصرة النبي عليه الصلاة وأزكى السلام. في الآية 48 يقول الله تعالى: لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. ومنهم من يقول: ائذن لي ولا تفتني، ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. جاءه فريق استأذنه، والفريق الثاني اللي ما استأذنش بلف ويدور ويقلب في الأحوال. لقد ابتغوا الفتنة، الابتغاء ده طلب ولا مو طلب؟ طلب. ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور. كان في مجموعة كده في المدينة برزوا في النفاق، برزوا يعني ايه؟ اظهروا النفاق، اظهروه. وطبعا كان في المدينة منافقون، وكان من حواليها منافقون، كان في قبائل كده مجاورة للمدينة، سنقرأ الآيات فيهم. فكان خارج المدينة أناس في قبائل، وداخل المدينة أناس. اللي داخل المدينة عبد الله بن أبي ومعتب بن قشير وأبو عامر الراهب، فريق كده يعني كانوا شغالين ليل نهار على المشاكل، ليل نهار على المشاكل. إن جلسوا مع النبي عليه الصلاة والسلام يجلسون يتحسسون الأخبار، ثم إن خرجوا من عند النبي عليه السلام تسببوا في فتنة الضعاف وحملوا أخبار من مكان إلى مكان بهدف إرباك الحالة الداخلية داخل الدولة، إرباك الصفحة الداخلية. وده على فكرة ده سلاح شغال طول الحياة. هو إبليس يعني وظيفته إيه؟ وظيفته يربك، دي وظيفة إبليس. ومن ثم هو يملي على تلامذته وبينفذه. أي استقرار في أي بلد بيبقى مقصود من دول أخرى تعمل على إرباكه، تعمل على إرباكه، وهذا لأهداف. الدول التي تشتغل على إرباك الدول المستقرة لها أهداف. عندما أربك الدولة المجاورة لي، هذا يعلي نفوذي أم لا؟ يعلي نفوذي، وهذا يجعلني أهيمن ويسهل علي أن أسيطر. أما إن استقرت الدولة المجاورة فلربما هددتني في أمني. ده من القديم، هذا كان عمل المنافقين في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. كان يمولوا من الفرس والروم على إرباك الحالة الداخلية في المدينة حتى يفقد النبي عليه الصلاة والسلام الاستقرار هو وأصحابه. ومن ثم ابتغوا الفتنة، بحثوا عنها، وقلبوا لك الأمور وأربكوا الصفوف الداخلية. بماذا؟ بالإشاعات تارة، بتشكيك المسلمين الجدد تارة، إن حتى من خرج منهم مع النبي عليه الصلاة والسلام ما خرج لنصرته، إنما خرج للتخذيل والتثبيط. وسنقرأ الآيات في هذا، وهم ماشيين في الطريق يقعدوا مع بعضهم كده يوزعوا بعضهم، انت تروح في المكان الفلاني تتكلم، وانت في المكان تتكلم تتكلم، وانت واحد يقول لهم الله انتوا رايحين فين؟ تحاربوا مع مين؟ وانتم مفكرين حرب الروم مثل حرب العرب؟ يبقى هو هنا قال كلمه وحيدافع عنها ويستميت، اللي حواليه يفتن ولا الضعيف حيفتن، يقول لك صحيح ده حرب الروم ده متعلمين حرب، اما العرب غلابه، يقوم ان لم يعني يقوى يقوم يرجع لورا، يقول لك يا عمي بلاها اقتل نفسي ليه؟ روح راجع. يبقى الكلمه بتاعته احدثت واثرت ولا لا؟ اثرت. يبقى حتى كان مع من يخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم من المنافقين كان يخرج بهدف ارباك الصف او تخذيل او التثبيط، يقول كلمه ويرعاها ويقول وسنقرا اخبارا من هذا من خلال ايات. يبقى اذا ابتغوا الفتنه وقلبوا لك الامور، اللي هم عبد الله بن ابي وعبد الله بن نبت ورفاعه بن رافع وزيد بن التابوت وكان من بني قينقاع واوس بن قيظي، هم دولي اللي هم بنسميهم جزره النار. عارف الجزره يعني ايه؟ يعني كلمه جزره النار معناها ايه؟ العصايا اللي بتقلب بها الشاليه، العصايا اللي بتقلب بها الشاليه ديت، هم هؤلاء هم دولي اللي بيشغلوا الفتن، كل واحد في اتجاه ولكل واحد معاه خطه وجدول هو هيشتغل ويقول ايه ومين اللي هيشتغل معاه. يبقى اذا لقد ابتغوا الفتنه من قبل وقلبوا لك الامور حتى جاء الحق وظهر امر الله وهم كارهون. لما فعلوا قبل ذلك في احد مش طلعوا معاه؟ طب عملوا في الطريق؟ رجع في الطريق وخد معاه التلت، وخد معاه الايه؟ التل. طيب وبعديها في الاحزاب، وانت فاكر الاحزاب يعني كان اهل مكه وغطفان وفلول بني يعني اليهود اللي في المدينه فقط، ولا كان معاهم عيون من الداخل؟ كان معاهم عيون من الداخل اللي هم المنافقون، اللي هم ايه؟ المنافقون. ومع هذا نصر الله نبيه صلوات الله وسلامه عليه على الاحزاب. فلما ظهر الاسلام وعلى وانتصر برضه هم ما اقتنعوش، يبقى هم بيعملوا على الارباك لاهداف، لاهداف هم يكرهون نصرة الحق. ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني، يعني من الذين استأذنوك يا محمد من اهل النفاق رجل جاءك وقال ائذن لي في الجلوس ولا تكن سببا في فتنتي. الرجل ده اسمه ايه؟ اسمه الجد ابن قيس، الجد ابن قيس، وابهم من قبيل الستر عليه، من قبيل الستر عليه. طب الستر عليه ده منافق؟ ايوه هو كان يومها منافق، لكن بعدها اسلم وحسن اسلامه، بعدها اسلم وحسن اسلامه. الجد بن قيس اتاه وقال له يا رسول الله انا ابقيني هنا في المدينه، ان قومي يعلمون انني لا اصبر على النساء، انا ما اقدرش اتحمل بعد يوم واحد عن حريمي، فانت تريد ان تاخذني معك شهرا وشهرا؟ لا، واخشى إن ذهبت معك أن أفتن بنساء بني الأصفر. بني الأصفر يعني إيه؟ الروم. قال لك أنا أخشى أن أفتن بالرومية اللي هي مشعر أصفر وعين خضر يعني. قال أنا لا أصبر على النساء، وأخشى إن ذهبت معك أن أفتن في نساء بني الأصفر. فنزلت الآية ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. كذلك في الآية السابعة والخمسين، في السابعة والخمسين يقول الله تعالى لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون. ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. شفت ده موقف أهل النفاق، اللي مسافر معاه مش مريح واللي قاعد مش مريح، وهم كانوا بيعملوا بأجندة، بأجندة وأدوار، وأدوار موزعة، وأدوار موزعة، اللي يقعد يربك واللي يسافر يخزل، وبعدين اللي يجي كده اللي يقعد ولما يشوف فيه كده غنيمة يجي يقول له أنا عايز، وإن ما خدش ما كنتش معانا يقول له قول، ده محمد بخيل، ده محمد بوزع على قرايبه، ده إلى آخره. الحظ معي في الآية: لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلة. المرجأ مكان يدرى فيه، والمغارة بيدرى فيها ولا لا؟ المغارة يعني المغارة برضو مكان بين جبلين، مكان بين ايه؟ بين جبلين. او مدخلة، ده المدخل دي كلمة واسعة قوي، كلمة واسعة ومن وراها معاني مهمة جدا جدا جدا. كلمة دخل يساويها كلمة دغل بالغين، دخل بالخاء ودغل بالغين. الدغل بالغين الشيء المغشوش، الشيء المغشوش المزور، يعني تبقى معاك 100 جنيه وتروح تصرفها يقول لك لا ديت مش ماشيه عندنا. المزيف اسمه دغل، اسمه ايه؟ دغل. وبرضه يطلق عليها دخل، فكلمه الدخل ديت كنايه عن الفساد. حتى يقول لك فلان ده دخيل، ودخيل كلمه واسعه. الدخيل ممكن تطلق على دعي النسب، انا جاي لازق نفسي فيك، انت عيلتك مشهوره وانا عيلتي مش قوي، فعند الكلام بنسب نفسي ليك، يبقى انا دخيل عليك ولا مش دخيل؟ دخيل. طيب، ودخيل ديت بتطلق على الضيف، بتطلق على ايه؟ على الضيف. الضيف دخيل على اهل الحل ولا لا؟ دخيل. فهي كلمه مطاطه بتطلق ويراد بها معاني كثيره، وتطلق كلمة الدخل على الأمر المشتبه. حتى الناس عند التعبير يقول لك في والله أنت مش فاهم يا عمي، يقول لك والله يا عمي شيخ الأمور كده متداخلة في بعض، متداخلة في بعضيها. شو يقولوا كده؟ متداخلة إيه؟ في بعضيها، يعني متداخلة متشابهة. كذلك التدخل في الأمور التكلف، ولذلك بقول لك اللي مالكش فيه ها ما تتدخلش فيه. والدخول عكس الخروج، مش ده كلام؟ يقول لك دخل وايه؟ وخرج. وفي الآية فيها الدعاء في قول الله تعالى: وقل ربي ها أدخلني مدخل صدق، وبعدين وأخرجني مخرج صدق. يبقى الدخول عكس الايه؟ عكس الخروج. فهنا كلمة مدخل في الآية المراد بها طرق الفساد، طرق الفساد. المنافق كده لا يأتي صراحة، يقعد يلف ويدور، يقعد يلف ويدور، يعني تمسكه من هنا يطلع لك هنا، يلف ويدور. لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون. ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. في تفسير الطبري من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وارضاه أن هذه الآية ومنهم من يلمزك في الصدقات نزلت في رجل من بني تميم كان يلقب بابن ذي الخويصرة، بابن ذي الخويصرة التميمي. وفي كتاب الأعلام للزركلي أو الزركلي ابن ذي الخويصرة كان اسمه حرقوس، اسمه ايه؟ اسمه حرقوس ابن زهير السعدي، حرقوس. حرقوس، انت بتحب الحر؟ ويكتب جنبها قوس، يبقى حرقوس ابن زهير السعدي، وهو صحابي، وكان قد خاصم الزبير بن العوام في قضية كده، وأمر النبي عليه الصلاة والسلام باستفاء حقه منه، وأمره عمر، يعني استعمله عمر رضي الله تعالى عن عمر وأرضاه، استعمله على جيش فقاتل، قاتل في هذا الجيش وقتل الهرمزان، واستولى على سوق الأهواز، والأهواز دي فين؟ عراق، هناك بين العراق وإيران كده، واستولى على سوق الأهواز ونزل بها، ثم شهد موقعة صفين مع علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وارضاه، شهد معه صفين، وبعدين ثم خرج على علي، خرج على علي وأصبح من طائفة الخوارج، بل الخوارج كطائفة انحدرت من نسله هو، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك في حديث قال سيخرج من ضئضاء هذا إيه قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، ذكرنا قصته قبل ذلك، ذكرنا قصته قبل ذلك في كلمة اعدل، قال ويحك من يعدل إذا لم أعدل، فبين النبي صلى الله عليه وسلم في القصة أن هذا الرجل سيخرج من ضئضئه، يعني من نسله، من نسله الخوارج يعني. إذن هو شهد صفين مع علي رضي الله عنه وارضاه، ثم خرج على علي وقاتل عليا في موقعة النهروان، والنهروان كانت بين مين ومين؟ بين علي والخوارج، يعني الجمل بين علي ومعاوية، صفين بين علي ومعاوية، أما النهروان بين علي ومن خرج عليه، اللي خرجوا علي دول كانوا معاه ولا كانوا علي في الأول؟ كانوا معه، كانوا معه، لكنهم خرجوا عليه وقاتلهم علي في يوم النهروان رضي الله تعالى عنه وارضاه، وقتل ابن ذي الخويصرة يوم النهروان، فكان يأتيه يقول له أنا عايز من الصدقة، إن أعطاه يرضى، ونقال له لا ده اللي موجود هنا للفقراء فقط، يعمل مشاكل ويمشي يصب في البيوت نار، يقلب هذا ويشكك هذا، هذا كان دأب المنافقين. شوفوا عايز ايه، في الآية 65 يقول الله تبارك وتعالى ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب الآية لها قصة، الآية لها قصة، والقصة أن رجلا كان يسمى الجلاس ابن سويد، الجلاس ابن سويد، وكان الجلاس خرج مع النبي عليه الصلاة والسلام لغزوة تبوك، ما قعدش في المدينة، لا سافر مع تبوك. طب المنافق ده مسافر ليه؟ رايح يحارب؟ كما ذكرنا يا إما يرجف يا إما يخذل إلى آخره. طيب وفي نفس اللحظة لو انتصروا ياخذ في الغنيمة، ياخذ فين؟ في الغنيمة. وبعدين الجلاس قاعد كده في قاعدة إحدى الراحات، وبعدين قال كلمتين كده يعني لا كم ولا نص كم ولا إلهم حتى، يعني هم في حيز الكفر، قال والله إن كان ما يقول محمد حقا فنحن أشر من الحمير، قاعد في قاعدة كده وطلع الكلمتين دولي، قال لك محمد ده واخدنا مودينا فيه مودينا النار، إذا كان محمد ده اللي بيقوله محمد ده حق يبقى إحنا أشر من حمير. سمع الكلمة منه مين؟ ابن مراته. وكان مؤمنا خالص الإيمان ما تحملش، فحمل الكلمة للنبي عليه الصلاة والسلام وقال له يا رسول الله قال فلان كذا وكذا وكذا، استدعاه تعالى فحلف له بالله العظيم، قال جعل يحلف، جعل يحلف بالله ان انا ما قلت، ان ما قلت، تسمع كلام ده، انا ما قلتش يا محمد. نزل جبريل عليه السلام بفضيحة الرجل، نزل بالفضيحة، والفضيحة ستقرأها آية بعد آية. في الآية ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، كنا بنضحك يا رسول الله، كان كلام كده مش يعني مش حقيقي، وهو حلف قبل كده ما حصلش. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم. يبقى الآية حكمت بالإيه؟ حكمت بالكفر. فأتاه رجل، أتاه رجل وقال له يا رسول الله معلش اعذرني، يعني أنا صحيح مشيت معاهم بس اعذرني وأنا جاي تايب. فقبل منه العذر، والمعذور ده اسمه الجهير ابن حمير. أتاه واعتذر فقبل منه عذره. لذلك في الآية لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم، يبقى قبل ولا أه، إن نعفو عن طائفة منكم يبقى عفى عن إيه؟ عن طائفة. إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. ثم في الآية رقم 74 و73 يحلفون بالله ما قالوا، يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله فإن يتوبوا يكوا خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير. يبقى الآيات في مين يا جماعة؟ في الجد بن قيس ومن كان معه، في الجلاس ابن سويد ومن كان معه. بعد ذلك يقول الله تعالى ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله، لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. الآية لو قرأت في كتب التفسير ستجد فيها روايات كثيرة، ولو ذهبت إلى كتب الرجال سترى توضيحا أكثر. في التفسير أن الآية نزلت في صحابي اسمه، من يحفظ اسمه؟ لا، قالوا في ثعلبة ابن حاطب. ثعلبة ابن ايه؟ ابن حاطب. قالوا جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله ادعو الله ان يجعلني من اكثر الناس مالا، القصة كما تحفظونها. فدعا الله تعالى فزاد ماله وربى، ثم بعدما نذر ان يتصدق بخل ومنع الزكاة، ومنع الزكاة. قالوا ثم بعد ذلك جاء لأبي بكر وأعطاه، وأبو بكر رفض، وعمر، وعمر رفض. طبعا القصة دي قصة غير صحيحة، قصة غير صحيحة. لكن ثعلبة لو قرأت في كتب الرجال ستجد في ثعلبة صحابيين بنفس الاسم ثعلبة ابن حاطب وكلاهما من الأنصار، لكن فيهم واحد مؤمن خالص الإيمان، وهذا استشهد يوم أحد، شهد بدرا واستشهد يوم أحد. وفيهم آخر موصوف بالنفاق، وهو من تأخرت حياته ومن نزلت فيه الآية. يبقى ومنهم من عاهد الله، ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. اسمه ايه؟ ثعلبة ابن ايه؟ ابن حاطب. انت كده المنافق، لان ثعلبة ابن حاطب الانصاري البدري استشهد يوم احد. يبقى الاسم ده مكرر في الصحابة، واحد شهد بدرا، والذي شهد بدرا ده مغفور له ام لا؟ مغفور له، ده معاه بشارة. قال لعل الله اطلع على اهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. يبقى البدري استشهد في احد، اما من تأخر من نزلت فيه الآية فهو ثعلبة ابن حاطب المنافق. يقول الله تعالى الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. هذا موقف آخر من مواقف غزوة تبوك. النبي صلى الله عليه وسلم لما استنفر الناس وكانوا مجهدين، يعني المال قليل في أيديهم والمحصول في الأرض لسه ما طلعش، والناس في عسرة، حتى سمي الجيش ها جيش العسرة. ولما استنفرهم واستحثهم على البذل والعطاء، اللي معاه مال أتى بما معه من مال، فكان فيهم أناس جاءوا بنفقات كبيرة، وأناس جاءوا بما عنده، وأناس لم يجدوا أصلا ما يدفعوا، بل ولم يجدوا ما يركبوا في الغزو. يعني قال يا رسول الله أنا أملك نفسي لكن لا عندي دابة أركبها ولا في بيتي شيء أصطحبه معي كنفقة. انقسم الناس، وهذا حال الناس في كل زمان، ثلاث طبقات، طبقة معاها ومنعنشة، وطبقة وسطى، وطبقة ما فيش. مش ده شأن أي مجتمع؟ الطبقة اللي معاها أتى عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وارضاه وأنفق 4000 درهم، وأتى عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه وأنفق 1000 دينار، وأتى عاصم بن ثابت رضي الله عنه وارضاه وجاب معاه 100 وسق من تمر. طبعا الدرهم عملة فضية والدينار عملة ذهبية. الدينار أياميها كان بيصرف بسبعة درهم أو زيادة، كان بتأرجح ما بين 7 إلى 12. يعني هذه نفقات ضخمة، والوسق 10 كيلات مصرية، 100 وسق في 10 بكم؟ 1000 كيلة. 1000 كيلة يطلع كم أرداب؟ الأرداب كم كيلة؟ الأرداب كم كيلة؟ 12. طيب 12 ده يبقى يعني التمن 125، يعني حوالي 80 أرداب وفكش كده؟ 80 أرداب وفكة على أي؟ يعني هذه نفقة ضخمة. طيب والناس التانية مش معاها، واحد جاب صبطة بلح، دي اللي يملكه، جابه في حفانه كده ووضعهم على ايه؟ في حجر سلام. والتاني جاب برضو شيئا اقل من هذا. وبعدين المنافقين قاعدين كده بيرصدوا، اللي يحط كتير يقول لك ده ليه مرائي يا اخي، ده هو هدف الظهور، جايب وبيفرش. والفجير اللي جايب يقول لك ده شوف ده يا اخي ده دول حبه مسخره معاه ازاي. واللي ما عندوش هكذا فعل المنافقون، هم هدفهم ايه؟ هدفهم الإشانة يشينوا لإرماكه. واللي يمضي كده والله العظيم يا جماعة في ناس عدوة النجاح في كل زمان ومكان. لما يبقى في مشروع ان واحد جابه دفع يقول لك يا عم ده بتجنزح على الناس بيعمل مظهر، وبعدين اللي جاب على حاله يقول لك يا عمي هتروح فين ارجع، ده حال الناس. وبعدها لما الامر تم يروح جاي واقف قدام عايز يزعم المكان، هو لا دفع ولا ساب الناس تدفع ولا سكت، هو هدف، هو كده في كل زمان ومكان. طيب اقرأ معايا الآية: الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات. اللمز معناها ايه؟ الكلام الشين. ما ربنا نهانا كمسلمين كمؤمنين ان يلمز بعضنا بعضا. يا ايها الذين امنوا لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى ان يكونوا خيرا منهم، ولا ايه؟ ولا تلمزوا انفسكم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الايمان ومن لم يتب فاولئك هم الظالمون. يبقى اللمز كلام الشين، يعني يقول كلام يعكر، يقول كلام يعكر. وكان المجموعه دي الكلام ديت اللي هم مين؟ اللي هم الافنديه الكبار بتوع المدينه اللي هم كانوا ظهروا في النفاق. عبد الله بن نبتل ومعاذ بن قشير وعبد الله بن ابي والفريق اللي هو ايه؟ الفريق اللي هو خلاص ظهر نفسه، قاعدين يقلبوا يتكلموا، ده عبد الرحمن ده جايب يا عمي عايز يظهر، وعثمان ايوه يا عمي عايز يعمل ليه، واللي جايب شويه صغار يقول لك يا اخويا ارجع انت جايب ايه؟ افهم شويه. الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. يبقى أنا عندي في الآية كم فريق؟ إخوة الآية تاني: الذين يلمزون فريق، والمتطوعين فريق، والذين لا يجدون إلا جهدهم فريق. واحد بعايب والتاني مطلع كتير والتالت مجهد. يبقى اللي بعايب دول المنافقون من ذكرنا أسماءه، والمتطوعون اللي هم مين؟ اللي جاءوا بنفقة كبيرة، عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف وعاصم بن ثابت. والذين لا يجدون إلا جهدهم الفقراء كان منهم أبو عقيل. أبو عقيل كان اسمه الحبحاب أو الحبحاب، جايب حفان بلح، هو اللي يملكه كده، ده اللي يملكه. طيب بعد ذلك يقول الله تعالى: فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. برضو عندي مخلفون في الآية، وفي نفس السورة كلمة خوالف ستأتي بعد قليل. في الآية رضوا بأن يكونوا مع الخوالف، عندي مخلف وعندي ايه؟ خوالف. الفرق بين الكلمتين: فرح المخلفون، المخلفون هنا اللي هم اهل النفاق الذين تخلفوا عمدا لاحراج النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة، ارادوا ان يحرجوه مع عدوه، مخلفون. طيب وعندي خوالف، الخوالف يعني النساء، يعني النساء. هو لما حض المسلمين على النفر معه حض الرجال ام حض النساء؟ حض الرجال. هو مين اصلا في الجهاد اللي بيجاهد؟ رضا المرأة، الرجل. طب لما يبقى حرب داخل المدينة مش في اشكالية تخرج المرأة تطبب الجرحى تسقي المقاتلين، لكن لما يبقى الحرب بره النساء تقعد فين؟ تقعد في البيوت. فالمنافقون فرحوا بتخلفهم عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لكن جاء القرآن فاضحا له، قال لك رضوا بأن يكونوا مع الخوالف. يعني هو قاعد مع مين؟ يعني عمل نفسه في قيمة مين؟ قيمة المرأة. قال الله تعالى: فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. بينا أن هذه الآية نزلت في أهل النفاق عندما فرحوا بتخلفهم عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، غير أن القرآن الكريم جاء فاضحا لهم بقوله تعالى: رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. بعد ذلك موقف واحد وهو قول الله تعالى: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. في صحيح الإمام البخاري من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما لما توفي عبد الله ابن أبي بن سلول جاء ولده عبد الله وكان مؤمنا خالص الإيمان، فقال عبد الله ابن عبد الله للرسول عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله اعطني ثوبا من ثوبك أكفن فيه أبي. فأعطاه النبي عليه الصلاة والسلام من ثيابه فذهب وكفن فيه أباه، ثم قال يا رسول الله إنه أبي، قف وصلي عليه وادعو الله له. فقام النبي عليه الصلاة والسلام ليفعل، فقال عمر: يا رسول الله كيف تستغفر له وقد نهاك الله؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام لعمر: إن الله لم ينهني إنما خيرني. قال: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله له. قال: لعلي إن زدت على 70 أن يغفر الله له. فجعل يستغفر حتى زاد عن 70، فنزلت الآية: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. نتوقف عند هذا الحد.